أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم أمس الأحد فيما يتعلق بأن أمريكا تتعنت على استعدادنا للإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مرحلة أخيرة. ذكر في إجابته أن تنميتنا للصاروخ الباليستي العابر للقارات هي حلقة من حلقات تعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي لمواجهة التهديد الحربي النووي الأمريكي المتزايد شراسة على مر الأيام، غير أن أمريكا تتهم باستعدادنا لإطلاق الصاروخ العادل كاستفزاز وتهديد مثل السارق المتلبس بالجرم يرفع يداه ليضرب وتتشتق بالصخب بممارسة العقوبة والضغط. في يوم الخامس من هذا الشهر ألقى نائب وزير الخارجية الأمريكية المزاعم قائلا إن تهديد كوريا الشمالي بلغ درجة خطيرة للغاية وإن الإدارة الأمريكية أيا كانت ستستمر في ممارسة العقوبة والضغط عليها مثل الآن. ينحاز الأوباش الخبراء وحتى بعض وسائل الإعلام المحافظة إلى حملة زمرة أوباما هذه. نوضح مرة أخرى أن المسبب الرئيسي الذي دفعنا إلى تنمية الصاروخ الباليستي عبر القارات هو بالذات أمريكا التي لجأت بالشراسة إلى سياستها الأعدائية المخطية في التقدير الأسري لطمس سيادتنا وحقنا في الأدود خلال عشرات السنين الطويلة. دفعنا أجلة تطوير الأسلحة النووية إلى الأمام بسرعة تفوق تصورها اعتمادا على قوة التعزيز الذاتي دون مساعدة من أحد وسط العقوبات والضغوط التي لا مثيل لها في التاريخ، بحيث قمنا باختراع القنبلة الهيدروجينية وامتلكنا حتى الرأس النووي الذي تم توحيده القياسي والإياري. سيطلق الصاروخ الباليستي العابر للقارات في وقت وفي مكان تقرره هيئة قيادتنا العليا. أكد القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أنه طالما تواصل أمريكا والقوى التابعة لها تهديدها وتوحيلها النووي علينا ولا تكف عن ضجيج المناورات الحربية الجارية أمام أبوابنا باسم المناورات السنوية، سوف نمضي في تعزيز قدرات الدفاع الوطني الذاتي والهجوم الاستباقي المرتكزة على القوات المسلحة النووية. من يريد المناوحة معنا عليه أن يعرفنا بصواب أولا وقبل كل شيء ويأخذ أسلوب التفكير الجديد.